القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. بلادي بلادي بلادي، لك حبي وفؤادي، مصر يا أم البلاد، أنت غيتي والمراد، وعلى كل العباد كم لني بك من أيادي. منذ انطلقت هذه الكلمات التي نظمها الشيخ يونس القاضي مستوحيا إياها من خطاب للزعيم الوطني مصطفى كامل عام 1907، وبعد أن وضع لها الموسيقار الموهوب سيد درويش لحنا ينتفض وطنية وثورية وعشقا للأوطان، وهي على لسان كل طفل وكل شاب وكل شيخ وكل امرأة، لقد أصبحت نشيدا وطنيا يتغنى به الجميع. فتعالوا بنا لنستعرض أهم الأناشيد الوطنية في تاريخ مصر الحديث. كانت ثورة 1919 بداية لتكاتف جماهير الشعب في مدنه وقراه انتماء وحبا لهذه البلاد. وفي عام 1920 تكونت لجنة برئاسة جعفر والي باشا دعت إلى وضع نشيد وطني، واختارت ثلاثة أناشيد من ضمن ما قدم إليها: لشوقي والرفعي والهراوي. فاز نشيد شوقي بالمرتبة الأولى، وتقول كلماته التي لحنها سيد درويش: بني مصر مكانكم تهيا، فهيا مهدوا للملك هيا، خذوا شمس النهار له حليا، ألم تك تاج أولكم مليا. وفاز نشيد مصطفى صادق الرفعي بالمرتبة الثانية، وتقول كلماته: إلى العلا إلى العلا بني الوطن، إلى العلا كل فتاة وفتى، إلى العلا في كل عصر وزمن، فلن يموت مجد مصر لا ولن. وكان لنشيد محمد الهراوي المرتبة الثالثة، حيث يقول فيه: دعت مصر فلبينا كراما، لنا مصر فلا ندع الزمام، قياما تحت رايتها قياما، أمامكم العلا فامضوا أماما. وكان لهذه المبادرة من اللجنة التي دعت إلى إنشاء نشيد قومي وطني الأثر في قيام الشعراء من تلقاء أنفسهم في التعبير عن حبهم وإخلاصهم لمصر بأناشيد أخرى، حيث وضع الرفعي نشيدا بديعا لحنه صفر علي تقول كلماته: أبداً لن تنتهي أبدا، إنني أرجو مع يوم غدا، ومعي قلبي وعدمي الجهاد، ولقلبي أنت بعد حين بي لك يا حول الأناشيد الوطنية وبداياتها وأهم هذه الأناشيد يحدثنا المؤرخ الفني الدكتور نبيل حنفي محمود. أنا مصري بلالي من بنى هرم الدهر الذي أعيى الفنى. في مصر انتجت الثورات الشعبية أناشيد وأغنيات مجدت الوطن وأثارت الحماس، وقد تجلت تلك الأناشيد والأغنيات في أروع صورها مع ثورة الشعب الكبرى في عام 1919، حيث تبارى ملحنون من أمثال الشيخ سيد درويش وصفر علي وأحمد خيرت في إبداع مجموعة من الأناشيد الوطنية. ومن تلك المجموعة نذكر نشيد قوم يا مصري مصر دايما بتناديك لسيد درويش، ونشيد إسلامي يا مصر لصفر علي، غير أن أي من تلك الأناشيد لم تجمع الآراء على اتخاذه نشيدا قوميا لمصر. لذلك اتفقت الآراء على عقد مسابقة لتأليف نشيد وطني يصلح لاتخاذه سلاما وطنيا، حيث كان السلام الوطني الأول الذي عرفته مصر هو السلام الذي وضع في عهد الخديوي وإسماعيل، وظل يعزف في مناسبات مصر الرسمية حتى عام 1961. هذا وقد انعقدت المسابقة الأولى لتأليف النشيد الوطني حوالي عام 1935 وإبان وزارة عبد الفتاح يحيى باشا، تلك المسابقة التي انضم إلى المتسابقين فيها الكاتب الكبير عباس محمود العقاد، حيث قدم نشيده العلم الذي لحنه فيما بعد عبد الحميد توفيق زكي، وكانت الشطرات التالية تمثل استهلال النشيد: قد رفعنا العلم للعلا والفدا في عنان السماء. هذا وقد تكونت لجنة تحكيم المسابقة من كل من أحمد لطفي السيد باشا مدير الجامعة المصرية رئيسا، وعضوية كل من خليل بيك مطران ومصطفى بيك رضا والدكتور محمود الحفني والمسيو تايجر مان مدير المعهد الموسيقي المسمى باسمه. اختارت اللجنة النشيد الذي وضع لحنه الموسيقي المعروف عبد الحميد عبد الرحمن، ونظمه الشاعر محمد محمود صادق، وهو من زعماء شباب ثورة 1919. وكان مطلع النشيد كما يلي: بلادي بلادي فداك دمي، وهبت حياتي فدا فاسلمي. لقد ظل ذلك النشيد يتردد في مناسبات مصر الوطنية منذ إطلاقه في عام 1935 وإلى ما بعد قيام ثورة يوليو 1952، وهي فترة كان سلام مصر الوطني فيها هو السلام الذي وضع في عهد الخديوي إسماعيل، حتى تقرر في عام 1960 اعتماد لحن أغنية والله زمن يا سلاحي سلاما وطنيا لمصر، وهي الأغنية التي نظمها صلاح جاهين ولحنها كمال الطويل على وقع غارات قوات العدوان الثلاثية على مصر في عام 1956. لقد استمر العمل بموسيقى والله زمن يا سلاحي كسلام وطني حتى استبدله الرئيس الراحل أنور السادات بموسيقى نشيد بلادي بلادي لسيد درويش. واستمر الشعراء في تخليد حبهم وانتمائهم لمصر، فتغنت أم كلثوم عام 37 بنشيد الجامعة من كلمات رامي وألحان السنباطي، كما تغنت بقصيدة حافظ إبراهيم على لسان مصر ومن ألحان السنباطي: وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي. وغدا نلتقي. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزت سعد الدين.